الله بيك. طول طول يا ابو الطفل وحدي وهذا اللي اثنين ما رحمة وبحالي طفلة وهيضام البين والعلة تبرالي وحدي وهذا عقبك يا ابو يا حسين شنه اللي يجرالي شنه اللي يجرالي اي خزنت جروح وغير النوح ما يمي عقبك بهالدار وأعلى شباب إيه ما شاء الله الشاعر الأديب علي السقاي ضعن الأهل من شال يوم اللي عفتوني ضعن الأهل من شال يوم اللي عفتوني يا أبويا وما نشفت عيوني ما كانت على البال وحدي وتخلوني هم خذتو Hey, why? طول فرقك يا ايه طول فرقك يا ابو طول. بارك الله بك لا تتعب. بارك الله بك يا ابو يا مغرب الاوطان. شفت الوطن بالقاع اشيلك باحزان واتمنى لو تسمع يا مغرب الاوطان. شفت الوطن بالقاع اشيلك باحزان واتمنى لو تسمع بدارك يا ابو الوجدان اتسلى بالمدمع احكي ويا بفقدي الأحباب راسي شاب من زغري أرجى الغياب وعلى الباب مل صبري ما رحت وياك يا أبو ما ظن ألقاك صوتك. بارك الله بيك ما صرت احسب الايام واسهر لياليها صرت احسب الايام واسهر لياليها وساعة تمر وبحسرة قضيها وبحسرة قضيها هي أسهر عالويل ونجم الليل يعرفني ما ظل كل حيل ودمعي سيل من جفني أسهر وحدي.